إني مغلوب فانتصر. قول معايا إني مغلوب فانتصر. إني مغلوب فانتصر. اللهم انصرني على شيطاني ونفسي وهواي وكل أعدائي. اللهم اغفر لي ما قدمت، ما أخرت، ما أسررت، ما أعلنت. طوع زوجتي لي وأبنائي لي، ولا تفضحني، وسع رزقي، طيب يومي وليلتي، واجعل رزقي يكفيني، ولا تجعلني أسأل غيرك يا كريم يا كريم يا كريم. أكرمنا بشمول عنايتك وتمام شفائك ورعايتك، وامن علينا بحفظك وكرمك، آمين. قولوا لا إله إلا الله. عندكم استعداد تعودوا 3 دقائق مع نموذج مصري حافظ على المال العام وعمل إبداعات؟ فيه نية؟ ما بسمعش. فيه نية؟ قولوا إن شاء الله. اللي عنده النية يقول صلى الله على محمد، يبقى هعم صلى الله عليه وسلم. جديد يا سيدنا.